ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق المؤمن توابا مفتنا نفيا إذا ذكر ذكر، وإن الله عز وجل يبتلي عباده بالفتن، وإن المؤمن الصادق يصبر على هذه الفتن فلا تزل له قدم ولا تلين له قناة ولا ينثني له عزم، وكلما ضعف قوي إيمانه بالتوبة إلى الله والأوبة إليه عز وجل. وإن الفتن التي يواجهها الإنسان المسلم في هذه الحياة أيها الإخوة فتن كثيرة جدا، وحول الفتن نتحدث، والفتن الشخصية لنتكلم إن شاء الله في هذه الليلة عن الفتن في الحياة الشخصية، ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأولادنا وبلادنا وسائر المسلمين من كل فتنة، إنه حي قيوم سميع مجيب قريب. فتنة الدنيا أيها الإخوة أنواع متنوعة، أجمل الله عز وجل ذكرها في قوله: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فتن الدنيا: فتنة الأموال والأولاد. من فتن الدنيا فتنة النساء، من فتن الدنيا فتنة الجاه والشهرة والمنصب وحب الرئاسة، إنها فتن مهلكة، وإذا اجتمعت على الإنسان فلا ينجو إلا من عصم الله. ولأن هذه الفتن أيها الإخوة متكررة وكثيرة في واقعنا، وربما نتعرض لها يوميا، فإنه لا بد من التركيز في الحديث حول هذه النقطة، لأن القضية خطيرة. فأما فتنة الأموال والأهل والأولاد فقد حذر الله تعالى منها في أكثر من آية من كتابه، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم، كما في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وقال عز وجل: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. البغوي رحمه الله، وهو مفسر سلفي تفسيره جيد جدا وقد طبع حديثا وينصح به طلبة العلم بل والعامة من الناس، تفسير البغوي، وربما كان أسهل من تفسير ابن كثير وأخف منه أسانيدا. يقول عن عطاء بن يسار: نزلت هذه الآية فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، في تفسير نزلت آية التغابن: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. الآية التي قبلها يقول نزلت في عوف بن مالك الأشجعي: كان ذا أهل وولد، وكان إذا أراد الغزوة بكوا إليه ورققوه وقالوا: إلى من تدعون؟ فيرق لهم ويقيم ولا يخرج في الغزو. فأنزل الله إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. لماذا كانوا عدوا؟ بحملهم إياكم على ترك الطاعة فاحذروهم أن تقبلوا منهم وترفقوا لهم وتتركوا الطاعة. فتنة. وإن تعفوا وتفصحوا وتغفروا هذا هو المواجهة وليس الضرب ولا التشديد عليهم وتضييق الخناق. صحيح أنهم يضروكم لكن المواجهة. قال الله تعالى وإن تعفوا وتفصحوا وتغفروا يعني لا تعاقبوهم على خلافهم إياكم فإن الله غفور رحيم. لقد كان جماعة بمكة من المسلمين يريدون الهجرة إلى المدينة والهجرة واجبة، فكان الأولاد والنساء يقولون للأزواج والآباء كيف نترك البلد، كيف نترك أهلنا أموالنا بيوتنا عشيرتنا. فكان هؤلاء يتأثرون ويستجيبون لأولادهم وأزواجهم ويؤخرون الهجرة. لما هاجروا بعد مدة وجدوا أن المسلمين في المدينة قد سبقوهم أشواقا وأنهم قد فاتهم علم كثير، فهموا أن يعاقبوا أولادهم وأزواجهم. فقال الله وإن تعفوا وتفصحوا وتغفروا. لقد بين الله عز وجل أن الأولاد ابتلاء واختبار للأب. إنما أموالكم وأولادكم فتنة يشغلوكم عن الآخرة، يوقعوكم في المحرمات، يمنعوكم من متابعة الحق، والله عنده أجر عظيم. وتأملوا أيها الإخوة في هذه الآية، يقول إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. ومن هذه قال البعض إنها للتبعيض، إن من أزواجكم وأولادكم، ليسوا كلهم عدوا، منهم أعداء. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا، لكن لما ذكر الفتنة قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فالفتنة بهم حاصلة، لكن العداوة منهم أعداء ومنهم من ليس كذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجاء الحسن والحسين وعليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما فوضعهما على بين يديه، ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. رواه أبو داود وحديث صحيح. النفس الإنسانية فيها وشائج متشابكة، فيها تركيب عاطفي، فيها ملابسات حياتية، والأزواج والأولاد وشائج مترابطة مع الشخص، مشغلة وملهاة عن ذكر الله في كثير من الأحيان، كما أنهم يدفعون للتقصير في تبعات الإيمان. وربما يتعرض الإنسان للجهل والبخل والجبن عن الجهل بسبب الأولاد، ويحزن إذا مرضوا، فإذا عقه أولاده كان هذا هو الحزن الدائم والهم اللازم. وقد يصبر الإنسان في حال نفسه، قد يصبر على أشياء، لكن إذا فكر أن زوجته وأولاده سيتعرضون لأذى لا يصبر. وقد مرت محن ببعض الناس صبروا فيها بأنفسهم، صبروا فيها، لكن لما تجاوزت المحنة هؤلاء إلى الزوجات والأولاد ما صبروا. فهو بنفسه قد يصبر، لكن إذا رأى أولاده في المحنة لا يصبر. ولذلك فإن عددا من الناس قد يبخلون ليوفروا الأمن والقرار أو المتاع والمال للأولاد ويجبنون، فيكون هؤلاء عدوا للشخص لأنهم صدوه عن الخير وأوقعوه في المحرمات، كما أنهم قد يقفون له في الطريق ويمنعونه من النهوض بواجبه اتقاء لما يصيبهم من جرائه. تدخلنا معك في مهلكة، تعرضنا للفتنة، إذا أنت كنت تصبر نحن لا نصبر. وكثير من الناس يتراجع عن قرارات من الخير وأمور عظيمة من الطاعات بسبب ذم الزوجة وإلحاح الأولاد. إن الغرض من هذا الحديث أيها الإخوة ليس أن نبدأ بكره الزوجة والأولاد وأن نتعامل معهم على أنهم حرب علينا وأننا يجب أن نكافحهم، كلا، بل المقصود أن نشتغل بتربيتهم ليكونوا عونا لنا على الخير ولا يعارضوننا في أي قرارات من الخير ولا يقفون في طريقنا إذا أردنا أن نتجه إلى أي شيء من سبل الخير. هذا هو المقصود، أن نشتغل بتربيتهم ليكونوا عونا لنا على الطاعة ولا يقفوا في طريقنا، سواء كان في الدعوة، في الجهاد، في البذل، في الصدقة، بالمال، في منع المحرمات، في الامتناع عن المعاصي. والعداوة درجة، وقد حذرنا الله تعالى بهذا الخطاب ليثير قلوب المؤمنين ويحذرهم من تسلل مشاعر العاطفة التي تتغلب على مشاعر الخير ودوافع الخير. وبعض الناس يعمل منكرا أو يمتنع عن خير بسبب غلبة العاطفة، فيتوسل له ولده أن يأتي له بلعبة محرمة، وتحت ضغط الولد والعاطفة يأتي له بلعبة محرمة. يقول ولد لازم تجيب لي سوني بلاير ستيشن، يا ولد فيها موسيقى، يا ولد فيها صور نساء شبه عاريات، يا ولد فيها بعض مظاهر الوثنية، يا ولد فيها أشكال قذرة. الولد مصر، ورأيته عند فلان وعند فلان، الله يخليك، ويبدأ يلح، وربما تقف الأم في صفه. وهذه المشكلة أيها الإخوة، أن نتراجع عن الحق ونرضخ تحت ضغط الأولاد أو الزوجة، ونرتكب حراما أو نرضى به أو نجلبه إلى بيوتنا. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا من هاتين الفتنتين، فتنة الأولاد وفتنة الأموال، كما حذر الله في كتابه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: كيف أنتم إذا فتحت عليكم خزائن فارس والروم، أي قوم أنتم؟ ثم قال: تتنافسون، ثم تتحاسدون، ثم تتجابرون. وقال عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وقال: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء مما أخذ المال، أمن الحلال أم من حرام. رواه البخاري. ومن أجل ذلك خاف السلف رحمهم الله الاستسلام بالأموال وبزهرة الحياة الدنيا وزخرفها. ولقد بكى عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه لما أتي بطعام وكان صائما، وقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني. كفن في برده، إذا إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه. وقتل حمزة وهو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا وأعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. رواه البخاري. وعن أبي حازم قال: جعل عروة بن الزبير لعائشة طعاما. من هي عائشة بالنسبة لعروة بن الزبير؟ خالته، أخت أسماء، وأسماء أمه. فجعل يرفع قصعة ويضع قصعة يكرم خالته، يرفع قصعة ويضع قصعة من ألوان الطعام. فحولت وجهها إلى الحائط تبكي، فقال لها عروة: كدرت علينا. فقالت: والذي بعثه بالحق ما رأى المناخل من حين بعثه الله حتى قبض. النبي عليه الصلاة والسلام منخل ما رأى، وأكل الشعير بقشره، وأنت تأتي لنا بقصعة وترفع قصعة. فبكت على الحال التي كان عليها صلى الله عليه وسلم، وكانت هي عليها معه على تلك الحال من الضعف في المال والقلة. وعن ميمون بن أبي شبيب قال: كان معاذ بن جبل في ركب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر بهم رجل فسألهم فأجابوه، ثم انتهى إلى معاذ بن جبل وهو واضع رأسه على رجله يحدث نفسه. فقال معاذ للرجل: عما سألتهم؟ قال: سألتهم عن كذا فقالوا كذا، وسألتهم عن كذا فقالوا كذا. فقال معاذ رضي الله عنه: كلمتان، إن أنت أخذت بهما أخذت بصالح ما قالوا، وإن أنت تركتهما تركت صالح ما قالوا. ما هما الكلمتان؟ قال له: إن أنت ابتدأت بنصيبك من الدنيا يفتك نصيبك من الآخرة. إن أنت ابتدأت بنصيبك من الدنيا يفتك نصيبك من الآخرة، وعسى أن لا تدرك منهما الذي تريد. وإن أنت ابتدأت، كانت البداية الاهتمام الترخيص الأكثر، وإن أنت ابتدأت بنصيبك من الآخرة يمر بك على نصيبك من الدنيا فينتظم لك انتظاما، ثم يدور معك حيثما تدور. والله عز وجل ابتدأ في الآخرة، قال: ولا وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وكان عبد الواحد بن زيد يقول: الحرص حرصان، حرص فاجع وحرص نافع. فأما النافع فحرص المرء على طاعة الله، وأما الحرص الفاجع فحرص المرء على الدنيا. ومظاهر الفتنة بالأولاد والأموال كثيرة، ومجملها الانشغال بها عن الدار الآخرة والتفريط في الصالحات، وكذلك المحبة الشديدة للمال والأولاد التي تدفع للوقوع في المحرمات. وربما أخذ الإنسان المال من غير حله ليوفر لأولاده راحة إضافية وسعادة دنيوية بزعمه، كمن يريد أن يعمل في عمل إضافي ولو كان محرما ليكسب مالا يأتيهم بأجهزة لهو أو مجلات فاسدة أو سفريات محرمة ليسعد أولاده بزعمه. وكثيرا ما يضغطون عليه في الإجازة، في الإجازات يا إخوان، في الإجازات. قال الزجاج رحمه الله عند آية التغابن: أعلمهم الله عز وجل أن الأموال والأولاد مما يفتنون به، وهذا عام في جميع الأولاد، فإن الإنسان مفتون بولده لأنه ربما عصى الله تعالى بسببه وتناول الحرام لأجله، ووقع في العظائم إلا من عصمه الله تعالى. ومن آفات فتنة الدنيا أنها تؤدي إلى التحاسد والتباغض والتجابر بل والتقاتل. قال ابن رجب رحمه الله تعليقا على حديث ما الفقر أخشى عليكم، قال: فلما دخل أكثر الناس في هاتين الفتنتين أصبحوا متقاطعين متباغضين بعد أن كانوا إخوانا متحابين متواصلين. هناك اثنان من الشباب الطيبين في علاقة وئام ومحبة وتزاور وتذاكر، فاقترح أحدهما على الآخر أن يدخل في مشروع تجاري، وقال: أنت خير من شاركتني. بدأ المشروع برأس مال مشترك، ونمى المال ونمت التجارة، فدخل الشيطان: هذا حقي، هذا حقك، هذا لك، هذا ليس لك، هذا لي ليس من حقك. فدب داء الأمم التحاسد والتباغض، حتى قال أحدهما: أنا أشارك واحد فاسق ولا أشاركك فيه. فهكذا الدنيا تدخل أيها الإخوة بين الإخوان وتفسد العلاقة، وتصير الدنيا هي القصر، لها يطلبون وبها يرضون ولها يغضبون ومن أجلها يوالون وعليها يعادون، فقطعوا أرحامهم وسفكوا دماءهم وارتكبوا المعاصي وحصل التدابر والشقاق. وإن الوقوع في الشح من أعظم سيئات فتنة المال، أن يقع الإنسان في الشح فيبخل بسبيل الله. لما كان طالبا كان ينفق ثلث دخله في سبيل الله، في الدعوة، في إكرام المدعوين، في شراء كتب العلم، في السفر للعمرة، في وفي وفي. فلما صار موظفا يستلم الآلاف لا يعطي في سبيل الله إلا الفتات، وهذا واقع قد حصل. وبسبب الزوجة والأولاد حصل التقتير في الإنفاق في سبيل الله، وصار الولد مجبنة مبخلة محزنة مجهلة. وإن القليل من الناس من يربي أولاده وزوجته فعلا ليكونوا له ردءا وعونا على طاعة الله تعالى. وهذا اختبار للإنسان، هذا اختبار للإنسان. أولاد السلف كانت منهم نماذج رائعة، كما يوجد أيضا في بعض أجيال المسلمين الموجودة والحمد لله، لكن ضربوا لنا أولئك القوم مثالا أمثلة عظيمة. في فتنة الإمام أحمد رحمه الله يقول الذهبي في سير أعلام النبلاء، يقول: محمد بن سويد الطحان، كنا عند عاصم بن علي ومعنا أبو عبيد وإبراهيم بن أبي الليث وجماعة، وأحمد بن حنبل يضرب، أحمد بن حنبل يضرب في محنة خلق القرآن، أخذه المأمون والمعتصم والواثق، وكان يعذب عذابا شديدا، فوالوا عليه. فجعل عاصم يقول في المجلس من أصحاب الإمام أحمد: ألا رجل يقوم معي؟ فنأتي هذا الرجل، يعني الخليفة، فنكلمه. يكف عن الإمام أحمد هذا التعذيب، فما يجيبه أحد من الرهبة. ثم قال ابن أبي الليث: أنا أقوم معك يا أبا الحسين. فقال: يا غلام خفي، هات الخف حتى أمشي أخرج. فقال ابن أبي الليث: يا أبا الحسين، أبلغ إلى بناتي، أبلغ إلى بناتي فأوصيهم، لأنه قد يذهب الآن ولا يعود. فظننا أنه ذهب يتكفن ويتحنق، وأنه قال ذلك عذرا، ولا هو ذاهب يتكفن ويتحنق، قد يذهب فتقطع رقبته. ثم جاء فقال: إني ذهبت إليهن فبكينا، وجاء كتاب ابنتي عاصم من واصف. هذا ابن أبي الليل مضى موقفه مع بناته، لكن بنات عاصم، جاء كتاب ابنتي عاصم من واصف بلدة واصف: يا أبانا، في نص الكتاب: يا أبانا، إنه بلغنا أن هذا الرجل أخذ أحمد بن حنبل فضربه على أن يقول القرآن مخلوق، فاتق الله ولا تجبه، فوالله لأن يأتينا نعيك أحب إلينا من أن يأتينا أنك أجبت. فوالله، هذه رسالة البنات، لأن يأتينا نعيك أحب إلينا من أن يأتينا أنك أجبت إلى القول بخلق القرآن ورضحت. فعندما يكون الأولاد على تربية يكون عناصر مثبتة وليس مثبطة، مثبتة. ثم من آفات الدنيا أيها الإخوة البغي والتكبر على الناس. قال الله عز وجل: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، إلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، والتجارب في الواقع شاهد على ذلك. فإن أغلب من ينعمه الله تعالى بكثرة الأموال والأولاد يظهر عليهم البطر والتعالي على الخلق إلا من رحم الله. وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، عنده أولاد حاضرين في البلد ومال ممدود، ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. هذا من أسباب طغيانه. ومن الناس من يعذب بماله وولده في الدنيا قبل الآخرة، وتتحول هذه الأشياء عنده، الأموال والأولاد التي يحبها ويحرص عليها، بدلا من أن تكون نعمة تتحول إلى نقمة، وبدلا من أن تكون سعادة تصبح شقاء وعذاب. وكم فرح كثير من أرباب الأموال والأولاد بهذه الحال، واعترفوا بما يعانونه من النكد والشقاء والعذاب بسبب أموالهم وأولادهم، حتى صاروا لا يقر لهم قرار ولا يهنأ لهم بال، ولا يخشعون في صلاة ولا تطيب أنفسهم بإخراج زكاة ولا صدقة. فهل بعد هذا من فتنة؟ واحد الإخوان يقول: ذهبت إلى الشرطة، جلست في مشكلة، جاء واحد من الآباء عند مدير الشرطة يقول: يرحم والديكم، خذوه، ما أبغى، خذوه، هذا ولدي، خذوه، ما أبغى، اعملوا فيه ما تريدون. شوّد وجهي، شوّه سمعتي، آذاني، آذى أخواتي، آذى أمه، خذوه. صار الولد نقمة، هذا يقع، يصبح الولد نقمة بدلا من أن يكون نعمة. وبعض الناس صاروا يفكرون كثيرا في قضية الإنجاب، بل إنهم اتخذوا قرارا بعدم الإنجاب بسبب ما رأوا من سوء الأولاد الماضي. قالوا: نحن ننجب أعداء زيادة، وهم زيادة، وغم زيادة، فلا شيء لا. أو مما يرون من عقوق أولاد غيرهم، هذه الصور في المجتمع تؤثر على قرارات الإنسان. ولذلك أيها الإخوة، لابد أن يكون لنا نصيب وافر من الاهتمام بأولادنا. الولد ينقلب عليك إذا لم تهتم به، ينقلب عدو عليك ونقمة، وهذا الذي غذيته وعلمته وصرفت عليه ووضعته في مدارس خاصة وأتيت له ما من الطعام أطيبه، مطاعم، أسواق، ملابس، ولبيت رغباته، ينقلب عدو عليك. هو هذا إذا لم يحصل الاعتناء الحقيقي، ليس الاعتناء الحقيقي بالطعام والشراب واللباس والألعاب، الاعتناء الحقيقي بالتربية. بالمعاهدة، بالمصاحبة، بأخذه إلى أهل الخير، بمتابعته في شؤونه، في نصحه، في الإصرار إليه، في الخلوة معه، في أخذه معك، ولذلك أقول إن الدعاة إلى الله الذين يقومون بتربية أولادنا لهم حق عظيم علينا والله. هؤلاء الذين يحتضنون أولادنا ويربوهم ويعلموهم ويروحوا عنهم ويقيموا لهم الأنشطة النافعة الطيبة من تحفيظ القرآن والرياضة والثقافة والتعليم، هؤلاء يا أخي يحملون عنك عبئا كبيرا في تربية أولادك. مدرس حلقة تحفيظ أو في مكتبة أو في نشاط مدرسي طيب يلم شعف أولادك ويحملهم على الآداب الطيبة والعلم والإيمان، هذا أحرى أن يقبل رأسه، وهذا يعاني، لا بد أن يعاني، لأنه يتولى بالنيابة عنك أو معك جزءا من الواجب الذي هو عليك لا عليه، عليك أنت بالدرجة الأولى. فأولى أن يعان هؤلاء وأن يشكروا وأن يدعى لهم على ما يقوم به من الجهود. والولد قد يكون عقاب وقد يكون ابتلاء، إنما يريد الله ليعذبهم بها في حياة الدنيا، وقد يكون ابتلاء من أب صالح مطيع نوح عليه السلام كان نبيا كريما حرص وحرص، لكن ما كتب الله الهداية لولده، وعند ذلك يصبح الأب على الأقل لا يؤنبه ضميره ولا يلوم نفسه، هذا عمل اجتهد في الولد ولا طلع أعوج، لكن ليس هذا هو الأكثر ولا الأصل. الأصل والأكثر أن الناس الذين يربون أولادهم تربية صالحة يخرج الولد مستقيما، بعض الأحيان قليلا ما يجتهد الأب على الولد والولد يضل قليل، لكن الأكثر ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، الأصل أن الولد في المنبت الطيب يكون طيبا. ثانيا، بعدما ذكرنا فتنة الأولاد والأموال، ثانيا فتنة النساء. زين للناس حب الشهوات من النساء، الميل إلى النساء أمر طبيعي ركبه الله في غريزة الإنسان، وما دام أنه في الحلال كالزوجة وملك اليمين وأنه لم يصد عن طاعة الله عز وجل ولم يدفع إلى فعل محرم فإنه أمر لا يعاب عليه الإنسان، بل هو من الأمور المطلوبة في غض البصر وتحصين الفرد وبقاء النسل، وإذا أخلص الإنسان النية أعانه الزواج على طاعة الله. حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. وهنا لابد أن نقف وقفة مع مسألة الحب في الله والحب مع الله. متى يكون حب النساء أو حب الزوجة صحيحا ومتى يكون خاطئا؟ حتى في العلاقات الشخصية مع من تصادقهم وتؤاخيهم، متى يكون حبك لهم حبا في الله ومتى يكون حبا ضارا بل نوعا من الشرك وحبا مع الله؟ الفرق بين الحب في الله والحب مع الله كما يقول ابن القيم رحمه الله أن الحب في الله من كمال الإيمان، والحب مع الله عين الشرك. والفرق بينهما أن المحب في الله تابع لمحبة الله، ينظر أين مايل الأشياء التي يحبها الله فيتبعها، وعلاقته بالآخرين ومن يحبهم في الله لا تطغى أبدا على محبة الأشياء التي يريدها الله، بل إن محبة هؤلاء في الله تدفعه إلى أن يتلمس محاب الله ويقوم بعملها. فإذا تمكنت محبته من قلب العبد أوجبت تلك المحبة أن يحب ما يحبه الله، فإذا أحب ما أحبه ربه ووليه كان ذلك الحب له وفيه، كما يحب رسله وأنبياءه وملائكته وأولياءه لكونه يحبهم، ويبغض من يبغضهم لكونه تعالى يبغضهم. وعلامة هذا الحب والبغض في الله أنه لا ينقلب بغضه لبغيض الله حبا ولو أحسن إليك وخدمه وقضى حوائجك. افرض واحد من أعداء الله، أنت تقول أنا أكرهه لأنه من أعداء الله، جاء إليك وخدمك وأحسن إليك وقضى حوائجك ولا زال عدوا لله، ما هو موقفك منه؟ إذا كان لا زال هو البغض فأنت لم تتأثر ولا زال حبك حبا في الله، وبما أن هذا لا يدخل لا ينطبق عليه فلا يدخل، فأنت لا تحبه. ولو أن حبيبا لله صالحا عبدا تقيا أخطأ وهو بشر والبشر يخطئون، أخطأ عليك فآلمك أو قال كلاما تكرهه خطأ أو عمدا، مطيعا أو متأولا أو مجتهدا أو باغيا، فلا زلت أنت تحبه في الله وإن أخطأ عليك لكون بقية أعماله صالحة وسيرته لا زالت حسنة. فما دام أنك لا زلت تحبه لأنه مطيع لله لكن أخطأ عليك، فخطأه الشخصي عليك ما منعك أن تحبه، فمعنى ذلك أن محبتك لا زالت دائرة في الإطار الشرعي. والدين يدور على حب وبغض، ويترتب على كل منهما فعل وترك، فصارت القسمة أربعة. الدين يدور على حب وبغض، وكل واحد من الاثنين يقتضي فعلا أو تركا، فصارت القسمة أربعة. يعني فعل بسبب الحب وبغض بسبب الحب، وفعل بسبب البغض وحب بسبب البغض. فإذا أحب الإنسان لله وأبغض لله وفعل لله وترك لله فإن هذا الإنسان قائم على التوحيد، وأما إذا كان بعكس ذلك فهو واقع في الشرك. والمحبة غير الشرعية قد تكون كفرا وشركا مخرجا عن الملة، كمحبة المشركين لأوثانهم وأنجادهم، ومن الناس من يتخذ من دون الله أنجادا يحبونهم كحب الله، وبعض الفسقة يصرحون بها في الأغاني فيقول أنا عبدك في الأغنية ونحو ذلك من الكلمات. فكل من عبد شيئا من لدن عرشه تعالى إلى قرار أرضه سبحانه فقد اتخذ من دون الله إلها ووليا وأشرك به كائنا ما كان ذلك المعبود. وهناك محبة أخرى، محبة ما زينه الله للنفوس من النساء والبنين والذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، فهذه المحبة ثلاثة أنواع، يعني محبة الدنيا على ثلاث أنواع. عرفنا محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، محبة الدين والجهاد والذكر والصلاة وأولياء الله الصالحين، هذه عرفناها. طيب ما هو الموقف من محبة الدنيا؟ هل نحب المال؟ هل نحب الزوجة؟ هل نحب الأثاث؟ هل نحب الشغل والوظيفة والعمل؟ هل نحب السيارات؟ محبة هذه الأشياء على ثلاثة أنواع، فإذا أحبها لله توصلا بها إلى طاعة الله واستعانة بها على مرضاة الله أثيب وأجرت. وهذا حال أكمل الخلق صلى الله عليه وسلم في قضية النساء والطيب. حبذ إلي من دنياكم النساء والطيب، لكن كان يستعين بهذه المحبات الدنيوية على طاعة الله. فيحب الإنسان الزوجة فيعف نفسه عن الحرام، يحب الزوجة فيأخذ بيدها إلى طريق الهداية تعينه ويعينه. يحب الطيب فيخرج به لصلاة الجمعة ويخرج به لإخوانه في الله. فإذا هذه المحبات الدنيوية إذا أدت للإعانة على الطاعة فهي محمودة، فهي محمودة. والنوع الثاني محبة موافقة للطبع والهوى ولكن لا تتعارض مع محبة الله. واحد يحب السيارات، واحد يحب ألوان من الطعام، لكن لا يعصي الله فما يأخذ حرام ليشتريها مثلا، ولا يسرف فيها ونحو ذلك. فهذا إنسان يحب هذه الأمور الدنيوية، وإن كان لا يحتسب أجرا يميل بطبعه إليها ويستمتع بها بشكل مباح، لكن لا يحتسب في ذلك أجرا أو يريد التقوي بها على طاعة. وفي ذات الوقت فإنه لا يرتكب من أجلها ولا بواسطتها معصية. والنوع الثالث أن يجعلها هي مراده وسعيه ويقدمها على ما يحبه الله، ومن أجلها يوالي ويعادي، ويقدم تحصيل هذه الأشياء على تحصيل الجنة. فهذا إنسان متبع لهواه، وهذه المحبة للأشياء الدنيوية في حقه إثم وظلم. من يطبق الآن آية سورة فاطر على هذه الأنواع من المحبة الثلاث؟ سؤال. واحد يطبق لنا آية سورة فاطر على هذه المحبات الثلاث. من؟ يا أنت العميل القضية يعني نفس آية سورة فاطر. نعم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فمن هو الأول؟ المحبة الأولى؟ لا، المحبة الأولى محبة السابقين، والمحبة الثانية محبة المقتصدين، والمحبة الثالثة محبة الظالمين. لأننا قلنا الأول يستعين بالمحبوبات الدنيوية على طاعة الله، فهذه محبة السابقين. والثاني الذي لا ينوي فيها أجرا ولا يرتكب بها إثما، فهذه محبة المقتصدين. والثالث الذي يجعلها كل شيء ويضحي بطاعات ويرتكب المحرمات من أجل تحصيل المحبوبات الدنيوية، فهذا من محبة الظالمين. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. وفتنة النساء أيها الإخوة فتنة عظيمة، حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء. وقد حذر السلف من هذه الفتنة تحذيرا عظيما، فيقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: ابتليتم بفتنة الضراء فصبرتم، وستبتلون بفتنة السراء، وأخوف ما أخاف عليكم فتنة النساء إذا تسورن الذهب، ولبسنا رياط الشام وعصب اليمن، فأتعبنا الغني وكلفنا الفقير ما لا يجد. وعن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: ما يئس الشيطان من شيء إلا أتاه من قبل النساء. وقال لنا سعيد وهو ابن 84 سنة وعمره 84 سنة وقد ذهبت إحدى عينيه وهو يعشو بالأخرى، ضعف بصر الأخرى، يقول ما من شيء أخوف عندي من النساء. يعني 84 سنة، 40 سنة ما فاتته تكبيرة الإحرام في المسجد، زاهد عابد عالم صائر في حلق العلم من طاعة إلى طاعة، ذهبت إحدى عينيه والأخرى يعشو بها، يقول ما من شيء أخوف عندي من النساء. هذا وما حالنا نحن؟ الله المستعان. ويقول يونس بن عبيد 3 احفظوهن عني: لا يدخل أحدكم على سلطان يقرأ عليه القرآن، ولا يخلون أحدكم مع امرأة يقرأ عليها القرآن ولو يعلمها كتاب الله، لا يخلو بها، لا يجوز. ولا يمكن أحدكم سمعه من أصحاب الأهواء والبدع. وهذه مشكلة بعض الإخوان في بعض الأعمال والوظائف، ربما يحتكي بعض أهل البدع وليس عنده علم فيسمع منه، خلنا نسمع ماذا عند القوم فيتأثر، وبعضهم قد فتن فعلا. وهذه نصيحة: لا يخلون أحدكم مع امرأة يقرأ عليها القرآن، ولا يمكن أحدكم سمعه من أصحاب الأهواء. وكان سفيان الثوري رحمه الله كثيرا ما يتمثل بهذين البيتين: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الوزر والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. فهي لذة محرمة، لذة ساعة، ولكنها شر إلى قيام الساعة وما بعد قيام الساعة. والفتنة بالنساء في عصرنا تأخذ صورا مختلفة، ومن أهمها إطلاق النظر في النساء وما يعقب ذلك من السقوط في حبائلهن، وأن يصاب الناظر بسهام إبليس اللعين فيقع في الفتنة والعشق المحرم والمحبة المحرمة التي تملأ قلبه المفتون. وثانيا النظر إلى الصور، صور النساء في الشاشات والمجلات وما يعقب ذلك من الافتتان والانشغال. وهذا مستودع، أنت إذا ملأته بالبعر يطحن بعرا، وإذا ملأته بالذكر يتفاعل فيحيا. فإذا كان الإنسان الذاكرة الذي عنده الهارد ديسك كل مخزن فيه صور، يا من الأسواق، من الشوارع، أبواب مدارس البنات، من المجلات، شاشات، فماذا يكون؟ سيستم داون. ولقد ظهر في عصرنا أيها الإخوة من وسائل عرض صور النساء الخليعة العارية ما لم يظهر في أي عصر مضى. هذه حقيقة، يعني كلما تأملتنا قضية تحريم التصوير الفوتوغرافي أني أرى في كلام العلماء الذين قالوا في تحريم التصوير الفوتوغرافي فعلا في حكمة بالغة. يعني بعد الصور التي تذاع وتبث وتطبع وفي المجلات وفي غيرها وفي شاشات الكمبيوتر وفي الانترنت وفي كل شيء وفي الدش، ان هذا التصوير فعلا فتح علينا باب شر لا يعلم به الا، وان الذين يقولون من العلماء بحرمه التصوير، تصوير ذوات الارواح، ان فعلا هو قول الصحيح والصحيح فعلا. يعني اذا لان هذا لو طبق هذا تحريم تصوير ذوات الارواح الا في الضرورات كان هذا في باب الشر كله انتهى. فكر بها، تأمل. والآن بعض الصور الموجودة في المجلات وفي هذه الديسكات والسيديز وغيرها فيها دقة تصويرية عجيبة، تفننوا في قضية التصوير حتى صارت الصورة أجمل من الأصل، بل ربما لو رأيت الأصل ورأيت الصورة ما أعتقد أن الصورة تفتن أكثر من الأصل في بعض الأحيان. تفنن إبليس في إغواء البشر وطور أساليبهم في ذلك، فصارت قضية التصوير اليوم من أعظم وسائل الفتنة في القرن العشرين ونحن على أبواب القرن الذي بعده، قرون الكفار هذه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقد فتن عدد من الناس في فتنة النساء أيضا غير قضية الصور والنظر، أنا قلنا النظر والصور وقضية القراءة في المجلات الغرامية وقصص الحب والعشق والجنس التي تؤدي إلى إثارة الغرائز وثوران الشهوات. والآن صار عندنا باب جديد في الشر مطور متقدم، وهو ما يقوم به بعض هؤلاء الشباب السفهاء من استعمال التخاطب عبر هذه الشبكة الإنترنت في الإنترنت بما التخاطب مع النساء الكافرات والأجنبيات، وكلام بذيء جدا وسفيه للغاية يقوم به هؤلاء. فصار فتنة النساء الآن في هذا العصر متعددة الأشكال، نظر إلى الواقع من هؤلاء النساء المتبرجات، وصور ومخاطبات وقصص ومجلات ليستحوذ الشيطان على قلوب هؤلاء الشباب بالاستحكام، استحكم خطته، تستحكم خطته جدا في هؤلاء. ثم أيضا الاختلاط، ومن أكثر من يقع فيه الأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات وغيرهم ممن يغشى أماكن الاختلاط في الشركات أو في الطائرات أو في غير ذلك. وهذه قضية الاختلاط التي يريد أعداء الله فتح مجالاتها تجعل الحاجز، حاجز الحياء والعفة ينهار، والإنسان الذي كان يستحي إذا طلعت له امرأة بالهاتف أن يسلم عليها صار الآن يأخذ في النقاشات والكلام فتح المواضيع يذهب إلى مسافات بعيدة في هذا الجانب. يعني امرأة أجنبية معك في العمل في نفس المكتب، ماذا تتوقع؟ ماذا تحدث؟ ضحك، تساهلات، تنازلات، هكذا يقع. والرسول صلى الله عليه وسلم لما حذرنا هذه الفتنة، فتنة النساء، التحذير من لدن حكيم خبير عليم يعلم ما سيحدث إذا وضع هذا بجانب هذه. فإذا أضفت إلى ذلك الخادمات المتبرجات المتزينات الكافرات منهن والمسلمات وما نشأ من جلبهن من المصائب والجرائم والتساهل والترخص حتى صار بعض الناس يعتبرها مثل ملك اليمين، خادمة مثل ملك اليمين، خلاص إذا صار تصير أم ولد، يعني إذا أنجب منها أكون أم ولد، دعها. فهذه هذا الحال السيء، إذا في البيت فتنة بالخادمة، في الشارع فتنة بالنساء، في المجلات في المحلات وفي المكتب وفي العمل، معناها أي دين هذا الذي يجب أن يكون شديدا متينا حتى يصمد الإنسان في وجه هذه الأشياء؟ ولذلك نحن في عصر فتنة فعلا، ولا ينجو إلا من استعصم بالله، لابد نستمسك بحبل الله، نقبل على الله، نتوب إلى الله، نستغفر الله، نترك أماكن الفتن، نبتعد، نتجنب هذه الأشياء. وإذا أضفنا إلى ذلك التساهل في السفر إلى الخارج وما يحدث من رؤية القاذورات والنجاسات الحسية والمعنوية والوقوع فيها من العري والتهتك، فمن ذا الذي يصمد؟ كل ما سمعت أشخاص رجعوا من إجازة الصيفية أو ذهبوا إلى الخارج، ذهبوا لزيارة أقربائهم في بعض البلدان العربية أو الإسلامية، يقولون الوضع النساء أسوأ من أول، وكل إجازة أسمعهم يقولون الشيء نفسه، التبرج أكثر من أول، القصير، الملابس أقصر وأضيق، إذن ماذا كان أصلا حتى صار الآن هكذا؟ تقول إحدى النساء عن بنت رأتها لبست ضيقا، تقول يعني بالتأكيد أن أمها أو أختها أعانتها حتى دخلت في هذه الملابس، لا يمكن أن تلبسها لوحدها، لابد يكون هناك مكان تجر عليها هذا جرا حتى تدخلها فيه، لأنه ما هو معقول أن تكون قد لبسته وحدها. وهذا الذي يخرجنا به في الأعراس أمام يعني مناظر مقرفة مجرية. إذا كان واحد صاحب فترة سليمة يشمئز من هذا، وإذا كان منتكس فيعجبه ذلك. فإذا عرفنا هذا، فما هو حجم الجريمة التي تنبع من دعوة أصحاب الاختلاط وعمل المرأة جنبا إلى جنب مع الرجل وإخراج النصف الثاني من المجتمع لتخريب النصف الأول، وأن تمارس جميع الأعمال من قيادة السيارات وعاملة سنترال ومضيفة وفي حجز الطائرة وفي كاونتر الفندق، كل شيء يريد أن تعمل كل شيء، فماذا تكون النتيجة؟ ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا قالوا ونريد النوادي النسائية والمطاعم المختلطة والحدائق المختلطة، فإذا ماذا يبقى أيها الإخوة من دمار لم يحدث والقضاء على البقية الباقية من العفة الموجودة عند المسلمين؟ قد يقول واحد هذه المرأة وقعت ضحية دور الأزياء والمجلات، والمصيبة الأكبر من هذا أن الراعي الزوج أو الأب مثلا يسمح بهذا، وقد ترى واحد ملتحي صاحب دين وابنته في اللباس من أسوأ ما يكون وزوجته كاشفة ومتبرجة يسمح بهذا، فيخرج بناته وزوجته وبناته وأخواته يفتن ويفتن. وإذا أضفت فتنة الهاتف على فتنة النساء لترى تكملة ما نقص وما حصل بسبب ذلك من البلايا العظام. فأيها الإخوة، إن الشريعة لما جاءت بإجراءات في غض البصر، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، يريد الله أن يطهركم، يريد الله بكم اليسر، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فالله عز وجل لما شرع لنا هذا غض البصر، وشرع لنا تحريم اختلاط النساء بالرجال، وشرع لنا سائر ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبي مرض، لأن هذا فيه تخفيف علينا نحن الرجال، لا يتحملون الفتن هذه، لا يتحملون، وكذلك النساء، يريد الله أن يخفف عنكم، لكن هؤلاء يريدون أن تميلوا ميلا عظيما. والفتنة الثالثة والأخيرة في هذا الدرس الذي سنتحدث عنها، فتنة الجاه وحب الرياسة، وهذه أيضا من فتن الدنيا التي لا يسلم منها إلا من رحم الله، وهي من الفتن الدقيقة، والشهوة القلبية الخفية، أعاذنا الله عز وجل. ويكفينا في معرفة شناعتها حديث كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني إذا أردت أن تعلم أيهما أشد، إفساد الذئب الجائع في الغنم يعيث فيها فسادا، أو إفساد الحرص على المال والمنصب والشرف إفسادها للدين؟ لا، ليس ذئبان جائعان ليس في الغنم أشد فسادا من إفساد المال والشرف للدين. المال والشرف تفسد الحرص عليها، الحرص عليها يفسد في الدين أكثر مما يفسد الذئبان الجائعان إذا أطلق في غنم. قال ابن رجب رحمه الله: هذا مثل عظيم جدا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لفساد دين المسلم بالحرص على المال والشرف في الدنيا. الحرص، لاحظ كلمة الحرص، الحرص على المال والشرف، ومقصود بالشرف المنصب والجاه والمكانة. وأن فساد الدين بذلك ليس بدون فساد الغنم بين جائعين ضاريين باتا فيها قد غاب عنها الراعي ليلا فهما يأكلان في الغنم ويفترسان. ومعلوم أنه لا ينجو من الغنم من إفساد الذئبين المذكورين إلا قليل، لأن الذئبان في حظيرة غنم والذئب أسرع وأقوى ومفترس، كم شاة ستنجو؟ كم؟ قليل إذا نجا. فهذا المثل العظيم يتضمن غاية التحذير من شر الحرص على المال والشرف في الدنيا. وقد قسم رحمه الله الحرص على الشرف وحب الرئاسة إلى قسمين، فقال: القسم الأول طلب الشرف بالولاية والسلطان والمال، وهذا خطر جدا، وهو في الغالب يمنع خير الآخرة وشرفها وكرامتها. والحرص على الشرف يستلزم ضررا عظيما، مثلا منصب، واحد يريد أن يصل إلى منصب، حريص جدا جدا أن يصل إلى منصب، ماذا سيفعل؟ يستلزم ضررا عظيما قبل وقوعه في السعي في أسبابه، وبعد وقوعه في الحرص العظيم الذي يقع فيه من الظلم والتكبر. فإذا أراد الواحد يصل إلى منصب في الدنيا في هذا الزمان حريص يريده مهما كان، فلا يصل إلا بالنفاق، ولا يبقى فيه إلا بالمداهنة، لأن يريد أن يصل ويبقى. فلذلك يرتكب المحرمات من أجل الوصول للمنصب، نفاق ومداهنة لابد حتى يصل. وإذا وصل فإنه إذا قصد في علو المنزل على الخلق التعاظم عليهم، وأن الناس يتوسلون إليه ويترجونه ويطلبون منه قضاء الحوائج، فهذا كأنما يزاحم الله في الربوبية، ويريد أن الناس يطلبون منه مثل ما يطلبون من الله، ويظهرون الحاجة والفقر إليه مثل ما يظهرون لله عز وجل. هذا بهذه النية يكون واقعا في الشرك. ترى بعض أصحاب بعض الناس الذين إذا وصلوا إلى مناصب يتلذذ أن الخلق يتوسلون إليه، وكأنه يكون زد شوي خطاب هذا التوسل أو الكلام هذا فيه توسلات، كأنه يقول لسان الحال زد شوي زد، يسكت يسكت يريد زيادة حتى يكون عطيق وقع. إذن هذا الإنسان يريد أن يزحم الله في الربوبية. ومن هذا الباب أيضا من الخطورة في موضوع الحرص على الشرف أنه يريد أن يحمد على أفعاله ويثنى عليه بها ويطلب من الناس ذلك ويؤذيهم، وربما أظهر أمرا حسنا في الظاهر يحب أن يحمد عليه ويقصد بالباطن شرا، يمون على الخلق لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولذلك كان أئمة الهدى ينهون الناس عن مدحهم وإطرائهم وحمدهم، ولو أحسنوا للخلق لا يريدون جزاء ولا شكورا ولا ينتظرون أن يسمعوا جزاء ولا شكورا. ومن الناس من يتلذذ بسماع المدح والجزاء والشكور والحمد، يريد أن يحمده الناس، يحبون أن يحمده، فإذا كان بما لم يفعلوا فكيف تكون أطم. والقسم الثاني يقول ابن رجب رحمه الله: طلب الشرف والعلو على الناس بالأمور الدينية. من الناس من يطلب المنصب والشرف ليعلو على الناس بالأمور الدنيوية من قوة أو نفوذ أو مال، ومنهم من يريد أن يصل من خلال أمور دينية، وهذا أفحش من الأول وأقبح وأشد فسادا وخطرا، مثل أن يحرص أن يصل إلى علم أو زهد أو عبادة لكي يعلو على الناس بذلك. فإذا كان هذا قصده فإنه ليس له عند الله من خلاق. وقد يطلب بالعبادة ويطلب بالدين المال، يريد من وراء هذا الحصول على المال. ومنهم من يطلب بالعلم والعمل والزهد والعبادة الرياسة على الخلق، وأن يظهر للناس زيادة علمه، فهذا موعده النار، لأنه قصد التكبر. وإذا استعمل آلة الآخرة ليحصل على الدنيا فهذا أشنع من الأول. ومن هذا الباب كان السلف يكرهون الجرأة على الفتية، ويكرهون القضاء، ويكرهون تولي المناصب حتى الدينية، يريدون البعد عن هذا الباب حتى لا يستغلوا هذه المناصب الدينية في الحصول على فتات الدنيا وحطامها. ولذلك يقول أبو بكر الأجري رحمه الله، وهو من كبار العلماء في القرون الأولى، أبو بكر الأجري يقول عن عالم السوء، يقول: فتنه حب الثناء والشرف والمنزل عند أهل الدنيا، يتجمل بالعلم كما يتجمل بالحلة الحسناء للدنيا، ولا يجمل علمه بالعمل به، إلى أن قال: فهذه الأخلاق وما يشبهها تغلب على قلب من لم ينتفع بالعلم. فبينا هو مقارب لهذه الأخلاق ذهبت نفسه في حب الشرف والمنزلة، فأحب مجالسة أصحاب الرئاسات وأبناء الدنيا، وأحب أن يشاركهم فيما هم فيه من رخاء عيشهم، من منظر بهي ومركب هني وخادم سري ولباس لين وفراش ناعم وطعام شهي، وأحب أن يوشى بابه ويسمع قوله ويطاع أمره. فلما لم يقدر على الوصول إلا من جهة القضاء، يريد أن يكون قاضيا بأي طريقة، طلبه يعني طلب القضاء فلم يمكنه إلا ببذل دينه، فتذلل للملوك وأتباعه فخدمهم بنفسه وأكرمهم بماله، وسكت عن قبيح ما ظهر له من الدخول في إيواناتهم وفي منازلهم من أفعالهم، ثم قد زين لهم كثيرا من قبيح فعلهم بتأولهم الخطأ ليحسن موقفه عندهم. فلما فعل هذا مدة طويلة واستحكم فيه الفساد واللوغ القضاء، فذبح بغير سكين، فصارت لهم عليه منة عظيمة ووجب عليه شكرهم. كلام الأجري هذا كلام نفيس للغاية. وهذا الرجل رحمه الله عاش في أوائل المئة الرابعة للهجرة، في أوائل المئة الرابعة للهجرة، يعني قبل 1000 سنة. وقال ابن رجب رحمه الله: ومن هذا الباب أيضا، يعني في تدمير الدين بالحرص على الشرف من خلال استخدام الدين نفسه، كراهة أن يشهر الإنسان نفسه للناس بالعلم والزهد والدين أو بإظهار الأعمال والأقوال والكرامات ليزار وتلتمس بركته ودعاؤه وتقبل يده وهو محب لذلك، يقيم عليه ويفرح به ويسعى في أسبابه. بعض مشايخ الصوفية في المجلس يده هكذا يقدم يده، ناس ماسكين سرعة ماشي، وناس يعطونه أقداح الماء يدخل فيها ويشربونها لينالوا البركة. هؤلاء يريدون التماس مكانة بين الناس بالدين ليس لهم عند الله من خلق. ومن هنا كان السلف الصالح يكرهون الشهرة غاية الكراهة، منهم أيوب والنخعي وسفيان وأحمد وغيرهم من العلماء الربانيين، وكانوا يذمون أنفسهم في غاية الذم غاية الذم. دخل رجل على داود الطائي وهو من الفضلاء الصلحاء فسأله، داود يسأل الداخل ما جاء بك؟ قال جئت لأزورك فقال أما أنت فقد أصبت خيرا حيث زرت في الله، ولكن أنا أنظر ماذا لقيت غدا إذا قيل لي يعني يوم القيامة من أنت حتى تزار؟ لا والله. ثم جعل يوبخ نفسه ويقول يا داود كنت في الشبيبة فاسقا فلما شبت صرت مرائيا، والمرائي شر من الفاسق. فهكذا كانوا يوبخون أنفسهم يلومونها مع أنهم في غاية الإخلاص والصلاح، كانوا صادقين. وكان محمد بن واسع وهو من الذين يتابعون الطاعات طاعة في إثر طاعة يقول لو أن للذنوب رائحة ما استطاع أحد أن يجالسني. وبعض الناس يذمون أنفسهم في الملأ ولكن يريدون المدح. فإذا قال قائل هؤلاء بعض السلف ذموا أنفسهم، فنقول ذموا أنفسهم من باب صالح وقصد طيب. وذم نفسه أمام واحد أو اثنين أو ناس حضروا عنده، لكن بعض الناس يأتي على المسجد ويقول يا إخوان وأنا أضعفكم وأنا أقلكم علما وأنا أقلكم دينا وأنا كذا، حتى يقول الناس استغفر الله يعني أنت شيخنا وأنت وأنت. وهكذا يريد بكلامه بذم نفسه أن يستجلب مدح الناس، وهذا باب من أبواب الناس. وكلما كمل علم العبد وفقه العبد وتقواه كلما كان أشد كراهة للشهرة والجاه وحب الرياسة. وهذه أمثلة. عن عامر بن سعد ابن أبي وقاص أن أباه سعدا كان في غنم له، فجاء ابنه عمر هذا سعد ترك المدينة وراح في غنم له في البادية، ابنه رحل إليه فلما رأى الأب رأى الابن قال أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فلما انتهى إليه الولد وصل إلى أبيه قال يا أبتي أرضيت أن تكون أعرابيا في غنمك والناس يتنازعون في الملك بالمدينة؟ فضرب صدر عمر، فالأب ضرب صدر الولد وقال اسكت فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يحب العبد التقي الغني الخفي. ولماذا أذهب وأتنازع على الملك والخلافة؟ أنا هنا في غنمي أصلح لي وأحسن لي، أما أدخل في ذلك المعترك وأتقاتل كما يتقاتلون. وذكر الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء عن عثمان بن عفان أنه اشتكى رعاة، مر المرات أصابه رعاة، فدعا حمران مولى عثمان فقال عثمان: اكتب لعبد الرحمن العهد من بعدي، اكتب كتاب يكون عبد الرحمن بن عوف خليفة بعدي. فكتب له، وانطلق حمران إلى عبد الرحمن بن عوف، فلما وصل إليه قال: البشرى، أبشر. قال: وماذا؟ قال: إن عثمان قد كتب لك العهد من بعده. فقام عبد الرحمن بين القبر والمنبر فقال: اللهم إن كان من تولية عثمان إياي هذا الأمر فأمتني قبله. فلم يمكث إلا 6 أشهر ثم قبضه الله، وما دخل فيها. ويكفي في دفع هذا الصحابي الكريم للرئاسة عن نفسه أنه عزل نفسه في وقت الشورى، لأن عمر لما جعل الخلافة في 6 واحد منهم، أي واحد يطلع خليفة. فلما أرادوا حسم الأمر جعل 3 أمرهم إلى 3، وتنازل عبد الرحمن وقال لعلي وعثمان: إن تنازلت واخترت واحدا منكما يبايعه الآخر. وهكذا جلس عبد الرحمن بن عوف يستخير الله ويستشير الأمة حتى العجائز، فوجد الأمة كلهم قد أجمعوا على عثمان، فبايعه وبايعه الناس بعده. ولو أنه كان يريد المنصب لأخذها لنفسه، ولو أنه يريد أن يحابي قريبا لحاب من 6. الآن عندنا سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، ومن من السادس؟ ها؟ عبد الرحمن وطلحة وسعد وعثمان وعلي. والزبير. طيب، فجعل 3 أمره إلى 3. لو كان عبد الرحمن يريدها لنفسه اختارها قبل، هو قبل عثمان عرضت عليه، هو قبل عثمان كان يمكن أن يتقدم بنفسه ولكن ما تقدم. طيب، لو كان يريد أن يحابي بها قريبا لاختار من؟ لاختار من؟ ابن عمه سعد بن أبي وقاص، لكنه لم يفعل ذلك وهو أقرب الجماعة إليه، وإنما اختار عثمان رضي الله عنه. ولما قال يزيد بن المهلب والي خراسان: دلوني على رجل كامل خصال الخير، فدل على أبي بردة الأشعري. فلما جاء رآه رجلا فائقا، فلما كلمه رأى من مخبرته أفضل من مرآته. وجد في الحقيقة بعد النقاش يزيد المهلب وجد أبا بردة الأشعري في مخبره أفضل من ظاهر وشكله، فقال: إني وليتك كذا وكذا، فاستعفاه فأبى أن يعفيه. فقال: أيها الأمير، ألا أخبرك بشيء حدثنيه أبي أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هاته. قال: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تولى عملا وهو يعلم أنه ليس لذلك العمل بأهل فليتبوى مقعده من النار، وأنا أشهد أيها الأمير أني لست بأهل لما دعوتني إليه. فقال: ما زدت على أن حرفتنا على نفسك ورغبتنا فيك، فاخرج فإني إلى عهدك فإني غير معفيك. فخرج إلى العمل الذي ولي فيه وأقام فيه ما شاء الله على منهاج الله، ثم استأذن أن يرجع مرة أخرى إلى الأمير فأذن له. فقال: أيها الأمير، ألا أحدثك بشيء حدثنيه أبي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما هو؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون من سأل بوجه الله. وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا. يعني إذا جاء واحد وقال لك أسألك بوجه الله فلا بد أن تعطيه إلا إذا كان سأل أمرا محرما، وإني سائلك بوجه الله إلا ما أعطيتني فاعف. رواه الرويان في مسنده عن أحمد كما ذكر الزاد رحمه الله في سير أعلام النبلاء. ولما اختار عمر بن الخطاب سعيد بن عامر وقال إني أستعملك على أرض كذا وكذا، قال أو تقيلني يا أمير المؤمنين؟ فقال والله لا أدعك، قلبتموها في عنقي وتتركوني. ثم قال عمر لسعيد ألا نفرض لك رزقا؟ فقال قد جعلت في عطائي ما يكفيني دونه، أصلا عطائي من بيت المال قبل الوظيفة يكفيني، وفضلا عما أريد زيادة. وكان إذا خرج عطاؤه ابتاع لأهله قوتهم وتصدق ببقيته، فتقول له امرأته أين فضل عطائك؟ وين بقية الراتب؟ نبغى نفهم وين راح بقية الراتب. فيقول قد أقرضته سلفته، ومن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه. قال سفيان ما رأيت الزهد في شيء أقل منه في الرئاسة، ترى الرجل يزهد في المطعم والمشرب والمال والثياب، فإن نوزع الرئاسة حام عليها وعاده. فإن قال قائل كيف نفرق بين طلب المنصب لخدمة الدين وترك المنصب لله وعدم التعلق بالرئاسة؟ كيف نفرق؟ فالجواب كما ذكر ابن القيم رحمه الله، والفرق بين حب الرئاسة وحب الإمارة للدعوة إلى الله هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها من الجهة الأخرى. هو الفرق بين أن تكون كلمة الله هي العليا، وأن يكون الدين كله لله، وأن يكون العباد ممتثلين لأوامر الله، وبين أن يكون يحب إتيان الناس إليه وثناؤهم عليه وطلبهم منه وهكذا. ولهذا ذكر سبحانه الذين اختصهم بنفسه وأثنى عليه بتنزيله، أثنى عليهم فقال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، فسألوه أن يقر أعينهم بطاعة أزواجهم وذرياتهم له وباتباع المتقين لهم على طاعته وعبوديته. فإن الإمام والمؤتم متعاونان على الطاعة، ولذلك فإن الذي يقصد، هذا كلام مهم يا أخوان ودقيق، الذي يقصد بالوصول إلى منصب رئاسة قسم مثلا، رئاسة قسم، يقصد بهذا أن يطبق أمر الله ويحمل من تحته من الموظفين على طاعة الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويمشي مصالح المسلمين، والذين يراجعون هذه الدائرة أو هذا القسم ويبعد الأشرار ويقرب الأخيار، فهذا إنسان ما حرص على المنصب لنفسه وإنما حرص عليه لدينه لمصلحة دينه، فهذا سعيه للمنصب فضل وأجر. وأما إن كان يسعى للمنصب لحظ نفسه وليقال عنه لقب كذا ويزداد ماله ويستعلي على عباد الله ويذل من تحته ويطغى ويفسد ويأخذ رشاوة، فهذا مجرم، إنما أراد بالمنصب حظ نفسه فمنافسته فيه وبال عليه يوم القيامة. والمشكلة عند بعض الأخيار أمران: الأول العجز والضعف فلا يسعون لنصرة الحق من خلال العمل، ويرون الزهد في هذا وترك هذا، مع أن الواجب يقتضي أن يحمل المسؤولية هو لا غيره، لأن من حوله ليس من الصالحين. لو كان من حوله صالحين وتنافس معك على المنصب صالح آخر أكثر منك يجب أن تتركها له. لو تنافس معك على المنصب صالح آخر أكثر منك وأنفع للمسلمين يجب أن تتركها له. فبعض الناس يحملهم العجز والضعف والخور وترك يقول اترك الدنيا على أن يترك هذا الأمر وهو يعلم أن مفسدا سيأتي فيه. المشكلة الثانية أن بعض هؤلاء تتزاحم عندهم حظ الدين مع حظ النفس، فيريد ينفع الدين ويريد ينفع نفسه، فحتى يخلص نيته يصفيها ثم بعد ذلك يطلب تلك الرئاسة التي ينفع فيها دين الله عز وجل. انتهى الكلام عن شيء مما يتعلق بثلاثة آفات، ثلاث آفات من الفتن التي تفسد الإنسان، وهي فتنة المال والولد، وفتنة النساء، وفتنة المنصب والشرف والرئاسة. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم شر الفتن، وأن ينعم علينا جميعا بالتقوى والتمسك بالعروة الوثقى، وأن يباعد بيننا وبين الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يحفظ أولادنا وبلدنا سائر المسلمين، إنه سميع مجيب قريب. وننتقل للإجابة عن بعض الأسئلة، وكانت هناك أسئلة من المرة الماضية. يقول: هل تأثر شخص لمظهر آخر أو فعل من أفعاله يعتبر من الدعوة التي أجر عليها؟ نعم، لو أن إنسان نوى بعمل الخير أن يقتدي به الناس فيعملوا مثله فإنهم لو عملوا مثله سيؤجر. لو أن إنسان التزم بمظهره بالسنة ونوى أن يكون بهذا المظهر قدوة لغيره فإنه يؤجر على ذلك. هل يجوز أن نقول فساد الزمان وهل يعتبر هذا من سد الدهر؟ لا، هذا من باب الوصف لا من باب سد الدهر. في يوم نحس مستمر وصفه بذلك، فالوصف من هذا القبيل ليس سبا للدهر، بخلاف قول بعض العامة الزمن غدار مثلا، أو يلعن الساعة أو اليوم أو الشهر أو السنة التي حصل فيها كذا، فهذا حرام لا يجوز. تقول هذه السائلة: عندما أسمع عن فتاة أنها طالبة علم أو نشيطة في الدعوة أتعلق بها وليس إليها من سبيل، ما معنى هذا التعلق؟ إن كان المقصود حبها في الله وأن تقتدي بها في الطاعة، الحماس في الدعوة وحسن الخلق، فهذا طيب. أما إن كان تعلقا شخصيا يورث عذابا نفسيا بابتعادها عنها، وأن لا ترتاح إلا إذا جلست إليها وسمعت كلامها واتصلت عليها ولو بالكلام الفارغ، هذه محبة ساقطة. يقول: أنا شاب ملتزم وفي مدرسة في الصف أجد كثيرا من الشباب يتلفظون بألفاظ سيئة، وكذلك ولديهم أفعال سيئة، إذا أنت عليك أن تقوم لله في الوعظ والنصح، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وإذا لم يستجيب لك فإن كنت قادرا على مفارقة المجلس ففارقه، فإن قلت أنا في الفصل الدراسي أين أذهب؟ أطلع من الفصل ويحسب علي غياب، فنقول في هذه الحالة كن معهم بجسدك ولكن قلبك مع الله، واشتغل بذكر الله عن فحشهم، ولا تدخل معهم ولا تشاركهم في الكلام إذا لم يستجيب لك. يقول: ظهر في السنة الأخيرة دكتور يزعم أنه في الشريعة ويقدم عقله ورأيه على الحكم ويدخل رأيه وفلسفته في ترجيح أحكام شرعية، وينكر الإجماع، ويرى أن حجاب المرأة المسلمة في أمريكا يمكن أن يكون بنطلون وفوقه قميص ومنديل على الرأس، وشهد في بعض في إحدى القنوات في برنامج مفتوح للجمهور يجلس وفي مجلس نساء وبنات صغار السن يضحكن ويضحك معهن وغالبهن غير متحجبات، وقال للشباب والشابات المراهقين إن فترة المراهقة عليهم عيشها على طبيعتهم، وأنه عندما كان شابا في مثل سنهم كان يفعل ويفعل، ثم هو معسول اللسان ويخلط الحق بالباطل وقد اغتر به كثيرون. فهذا الرجل إذا كان ما ذكر صحيحا وكان كذلك فعلا فهو من الأئمة المضلين الذين حذرنا منهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلين، يضلون عباد الله، يظهرون أمامهم بمظهر العلم والأدلة الشرعية، وقال الله قال رسوله، ثم بعد ذلك يفسدون في الأرض ويغيرون أحكام الله ويفتحون للناس أبواب التساهل ويفتحون للناس أبواب الفساد بزعمهم أنهم يريدون أن يحببوا الناس في الدين، وليست القضية إلا إدخال الناس إلى الدين من باب وإخراجهم من الباب الآخر، هذا لو دخلوا في الدين. ولذلك فإن عمل هؤلاء فساد وشرهم كبير، ولا شك أن أصحاب الأهواء لا يختارون إلا مثل هذه الأشكال. انتبهوا معي، أصحاب الأهواء ما يختارون إلا مثل هذه الأشكال، وإلا لو جاءهم واحد يقول أنا أعطيكم الإسلام بالكتاب والسنة الصحيحة، ما عندي تلاعب ولا تساهل، الحرام حرام والحلال حلال، ما عندي شيء اسمه تساهل في الحجاب، ولا أجلس مع امرأة أجنبية، ولا واحدة فاجرة تضحك أمامي، ولا أعمل مقابلة مع امرأة فاجرة، لا يمكن، ما قبلوا ولا أظهروا. ولذلك فإن هؤلاء لا شك الأئمة المضلين، وهم كثر في الفضائيات. الأئمة المضلين ما قد صار مثل إضلالهم في القنوات في الفضائيات من قبل أبدا، ولذلك يجب على عباد الله أن يحذروا منهم. ثم عندنا من أهل العلم والفضل من هو المرجع في الفتوى، فلماذا نذهب إلى هؤلاء الساقطين؟ جاهل أو نصف عالم أو نصف متعلم، صاحب هوى يريد أن الناس يريد أن يستميل قلوب الناس. يقول واحد والله شباب ما هم ملتزمين بالدين، بعيدين عن الدين، يقول متى يطلع برنامج الشيخ فلان؟ ليه؟ واحد من أمرين، إما أن الرجل عنده حكمة بالغة في الدعوة وأسلوب عظيم في الدعوة، وإما أن الرجل صاحب تساهلة ولذلك يحبونه، صاحب تساهلة. يعني يا شيخ لو صافحنا المرأة الأجنبية، يعني إذا كان قلبك نظيف ما في مالك. الموسيقى يا شيخ أي فيها تفصيل، إذا كانت غربية حرام، وإذا كانت شرقية هادئة لا بأس، وجه المرأة وهكذا وهكذا يفعلون بالأشياء، ميعون الدين، يضربون كتاب الله ويضلون الناس. يقول نريد نصيحة للشباب الملتزمين الذين عندهم بعض أحد إخوانهم يرونه على معصية أو على طريق سوف يجربه تيار منحرف. إذا رأى بعض الشباب الخيرين الطيبين أخا لهم بدأ يضعف ويبتعد يوشك أن يجرفه التيار، فلا يصح أن يتساهلوا في هذه القضية أبدا، وعليهم المسارعة بوضع خطة للإنقاذ، خطة للإنقاذ، وأن يتنادوا لمناقشة حال هذا الشخص. وأول شيء رفض هذه الحالة مبكرا، لأن عدد من المنتكسين تظهر عليه أعراض على مسافات متباعدة، ثم يحدث السقوط مرة واحدة في النهاية دفعة واحدة. ويكون من التقصير أن هذه الملاحظات لم ترصد مبكرا، هذه الملاحظات لم ترصد مبكرا. ولذلك يا أخوان لابد أن ترصد هذه الملاحظات ونستدرك القضية قبل أن تستفحل، لأنها كلما هذا الشاب استمر في الضعف كانت إعادته أصعب، وكلما أوغل في زقاق المعاصي على دابة إبليس فإن جره للخالد أصعب. ولذلك لابد من وضع خطة إنقاذ لهذا الرجل، وأن يكون الوعظ والتذكير عمادها، لأن بعض الناس ترى ما ينقصهم العلم، بعض الأحكام ما ينقصهم العلم، بل ربما عنده علم أكثر من بعض المسائل. ولكن الحل هو الوعظ، الوعظ هو الحل، خطة إنقاذ عمادها الوعظ والإحاطة بالرجل، فهما أمران. أي واحد يشرف على الانتكاس علاجه بخطة إنقاذ، عمادها أمران الوعظ والإحاطة والمؤازرة.